بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. ذكر في هذه الجملة مسألة حمل الإمام سهو المأموم إلا في الفرائض، وهذا أمر يكاد أن يكون مجمعا عليه إلا في قراءة الفاتحة، حيث يحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة عند علمائنا المالكية وعند السادة الحنفية. فإذا سهى المأموم وهو في حالة الاقتداء بالإمام، يعني ليس في حالة قضاء ركعاته إذا كان مسبوقا، يعني وهو مع الإمام أو في حالة القدوة كما قال خليل: ولا سهو على مأموم حالة القدوة، يعني حال الاقتداء. إذا سهى المأموم عن سنة ولو من السنن التي يشرع لها سجود السهو، إذا سهى المأموم وهو وراء الإمام عن سنة من السنن التي يشرع لها السجود، فإنه لا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه ذلك السهو. وقد ورد حديث يعني روي مرفوعا وموقوفا أنه يعني لا سهو على المأموم، ورواه البيهقي وغيره: ليس على من خلف الإمام سهو، أو نحو ذلك، رواه الدارقطني والبيهقي، وفي سنده كلام. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، يعني دليل على هذه المسألة. وقد استدل بهذا علماؤنا وغيرهم. فإذا سجد المأموم سجودا قبليا يعني بطلت صلاته. إذا سجد المأموم سجودا قبليا بسبب سهو سهاه في حال الاقتداء بطلت صلاته، إن كان عامدا أو جاهلا. وإذا كان ساهيا سجد لهذا السهو بعد السلام. أما إن سهى المأموم عن شيء من السنن المؤكدة أو عن سنتين خفيفتين، أي سهى عن شيء يشرع له السجود كما سبق بيان ما الذي يشرع له السجود وما الذي لا يشرع، إن سهى عن شيء مما يكون فيه سجود السهو وهو مسبوق، يعني ليس في حالة الاقتداء، فإنه يشرع له السجود. يعني مأموم أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أدرك ركعة أو أكثر، ولكنه مسبوق يعني لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام، ثم قام لقضاء الركعة الأولى مثلا التي فاتته مع الإمام، فسهى في هذه الركعة التي قام للإتيان بها بعد سلام إمامه، فسهى في هذه الركعة الأولى التي فاتته مع الإمام سهى عن سنة مؤكدة، فإنه يشرع له السجود على التفصيل السابق. وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا سهى المأموم أو زوحم أو نعس عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركعة وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الآن وذكر في الجملة الأولى أن الإماء التي انتهينا من شرحها الآن أن سهو المأموم يحمله الإمام، إلا إذا كان في الفرائض. طيب ماذا نفعل إذا كان سهو المأموم عن فريضة؟ يعني هو قال سهو المأموم يحمله الإمام إلا في الفرائض، معناها إذا سهى المأموم عن فريضة فلا يحملها عنه الإمام. فالآن بعد أن ذكر هذا بين لنا ماذا يفعل المأموم إذا سهى عن فريضة. فبين لنا إذا سهى الإمام عن الركوع، ثم بين لنا ما إذا سهى المأموم إذا سهى المأموم عن الركوع ماذا يفعل، لأن الركوع من الفرائض كما هو معلوم، وإذا سهى المأموم عن السجود أيضا ماذا يفعل. فقال: وإذا سهى المأموم أو زوحم أو نعس، يعني ذكر ثلاثة أمثلة لترك فريضة الركوع بلا عمد. إذا سهى أو غفل أو زوحم، يعني إذا كان المكان المسجد أو مكان الصلاة مزدحما فلم يستطع المأموم أن يركع مع إمامه بسبب الازدحام، وهذا يحصل في حالات الازدحام. أو نعس مثلا، أخذه نعاس خفيف ففاته الركوع، يعني ركع الإمام ورفع من الركوع واستمر في الصلاة وهذا المأموم ناعس. وأيضا غير ذلك قد ينشغل يعني وهو يدخل ربما في السهو. ذكروا مثلا إذا اشتغل بربط إزاره، شعر أن إزاره سيسقط مثلا أو ينحل فتنكشف عورته، فاشتغل ولها بربط الإزار أو إصلاح ثيابه أو نحو ذلك حتى رفع الإمام من ركوعه ثم استمر في صلاته. هذا في هذه الحالة ننظر هل هذا الذي حصل للمأموم من السهو أو النعاس أو المزاحمة أو الاشتغال بإصلاح الإزار أو نحو ذلك، هل هذا حصل للمأموم في الركعة الأولى أم في غير الركعة الأولى؟ يختلف الأمر. إذا كان في الركعة الأولى فإنه يلحق بإمامه، يعني هو الآن أخذه النعاس مثلا، انتبه فوجد إمامه في السجود مثلا أو في الرفع من الركوع أو نحو ذلك، فاته الركوع مع الإمام بسبب النعاس أو المزاحمة أو السهو أو نحو ذلك، نقول له الحق بإمامك، لا تأتي بالركوع الذي فاتك، الحق بإمامك، إن كان ساجدا فاسجد وألغي هذه الركعة الأولى، ثم إذا سلم إمامك قم فقد الركعة الأولى. يعني في هذه الحالة إذا كان سهو المأموم عن الركوع في الركعة الأولى أو نعاسه عنه أو مم فات بسبب عذر من هذه الأعذار، هذا الفوات للركوع عن للمأموم كان في الركعة الأولى، فإنه يلحق بإمامه على أي حال كانت. يعني لا ينظر هل أنا أدركه قبل أن يرفع من السجود أو لا أدركه، لا يوجد تفصيل في حالة فوات الركوع على المأموم في الركعة الأولى. إذا فاتك الركوع في الركعة الأولى وأنت مأموم، فاتك الركوع مع الإمام، الحق بإمامك في أي حالة كانت. ما حكم الركعة الأولى بالنسبة إليك؟ تعتبر الركعة الأولى باطلة، كأنك مسبوق الآن، كأنك مسبوق فاتتك الركعة الأولى. ماذا يفعل المسبوق إذا فاتته الركعة الأولى مع الإمام؟ إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة. نعم، وتصح صلاته. إن كان فاته الركوع في الركعة الأولى ووجد الإمام مثلا في السجود أو في الرفع من الركوع أو نحو ذلك، فركع عامدا أو جاهلا، فإن صلاته تبطل في الركعة الأولى. لابد أن ننتبه لهذا، لأن كثيرا من الناس يقع في هذا، إن فاتك الركوع بسبب سهو أو نعاس أو ازدحام، انظر إن كان هذا الفوات في الركعة الأولى فلا تأتي بالركوع الذي فاتك، الحق بإمامك في الحالة التي انتبهت فيها وألغي الركعة الأولى، ثم إذا سلم إمامك فاقضي تلك الركعة وتصح صلاتك. لكن إذا كان في هذا الفوات للركوع على المأموم في غير الركعة الأولى، وهذا الذي ذكره الأخضري هنا، قال وإذا سهى المأموم أو زوحم أو نعس عن الركوع وهو في غير الأولى، يعني في غير الركعة الأولى. الآن عرفنا ما حكم المأموم إذا فاته الركوع سهوا أو بسبب عذر من هذه الأعذار، إذا كان في الركعة الأولى لا ليس فيه تفصيل، يلحق إمامه ويلغي الركعة ويقضيها بعد السلام كما ذكرنا. لكن الآن هذا الفوات للركوع في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ماذا يفعل هنا؟ قال لنا الأخضري رحمه الله تعالى وهو في غير الأولى، فإن طمع في إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه. يعني هذا الفوات للركوع، إذا فاتك أيها المأموم الركوع في ومع الإمام في غير الركعة الأولى، في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لابد أن تنظر، قدر، إذا غلب على ظنك أنك إذا أتيت بهذا الركوع الذي فاتك ثم رفعت من الركوع فإنك تدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية. إذا قدرت ذلك، قلت أنا إذا أتيت بما فاتني من الركوع أو من الركوع وما بعده فإنني أدرك إمامي قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، إذا قدرت ذلك فعليك أن تأتي بما فاتك من الركوع أو ما بعده من الرفع، ثم تلحق بإمامك وتصح صلاتك، لا شيء عليك. لكن إذا قلت لا، أنا إذا أتيت بالركوع الذي فاتني والرفع فإن إمامي سيرفع رأسه من السجدة الثانية في هذه الحالة لا تأتي بما فاتك من الركوع والرفع منه، ولكن الحق إمامك على كل حال وألغي تلك الركعة. ألغي تلك الركعة إذا خفت أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية قبل أن تدركه فيها. ألغي تلك الركعة، ألحق بإمامك قبل أن يفوتك برفع رأسه من السجدة الثانية، وهذه الركعة ما حكمها؟ تكون باطلة لأنك فاتك فيها الركوع. فإذا سلم إمامك فأتي بتلك الركعة على هيئتها، إن كانت في صلاة جهرية مثلا في الثانية، ثانية العشاء أو ثانية المغرب أو ثانية الصبح، فإنك تأتي بها فاتحة وسورة جهرا كما فاتتك. إن كانت ثالثة الظهر أو العصر مثلا، فإنك تأتي بها فاتحة، تأتي بها بفاتحة وتكون سرا كما فاتتك، وتتشهد وتسلم ولا شيء عليك. ولهذا قال الأخضري هنا، يعني وهو يتكلم عن فوات الركوع في غير الركعة الأولى، فإن طمع في إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركعة، يعني ترك الركوع الذي فاته، مقصود بالركعة هنا الركوع، وإن لم يطمع ترك الركعة وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. هذا حكم من فاته الركوع بسبب سهو أو ازدحام أو نعاس أو اشتغال بربط إزار أو إصلاح ثياب أو غير ذلك، فهذا هو حكمه، ولا سجود عليه طبعا في حالة فوات الركوع هنا ما دام قضى الركعة، وكذلك في حالة فوات السجود كما سيأتي الآن. قال الأخضري رحمه الله تعالى: وإن سهى عن السجود أو نعس أو زوحم، يعني بالأعذار نفسها. الآن بين لنا حالة فوات الركوع على المأموم بسبب هذه الأعذار ونحوها. الآن ماذا لو فاته السجود؟ قال: وإن سهى عن السجود أو نعس أو زوحم حتى قام الإمام إلى الركعة الأخرى، سجد، يعني أتى بهذا السجود الذي فاته، سهى عنه أو زوحم عنه أو نعس حتى فاته السجود، حتى قام الإمام إلى الركعة الأخرى، الركعة التي بعدها، سجد، يعني أتى بالسجود الذي فاته، إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع. هذا ما مر بنا من قبل الذي يسمى بالتدارك. يعني الآن أيضا إذا غلب على ظنك أنك إذا أتيت بهذا السجود الذي فاتك قبل أن يعقد الإمام ركوع الركعة التي بعدها، أنت يعني فاتك السجود في الركعة الثانية مثلا، قدرت في نفسك، قلت: إن أنا جئت بهذا السجود الذي فاتني بسبب النعاس مثلا أو غيره من الأعذار، إذا أتيت بهذا السجود الذي فاتني فإنني أستطيع، حسب ما يغلب على ظني، أستطيع أن أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي دخل فيها هذا الإمام. هذا هو عقد الركوع. عقد الركوع هنا ليس بالانحناء للركوع، لا، لأن الفائت سجود وليس ركوعا. فإن يعني عقد ركوع الركعة التي تليها يكون برفع الإمام رأسه من الركوع. فإذا غلب على ظنك أنك إذا أتيت بهذا السجود الذي فاتك فإن الإمام سيفوتك برفع رأسه من ركوع الركعة التي دخل فيها، الركعة التالية. إن خفت أن يفوتك بذلك فتترك السجود الذي فاتك وتتبع الإمام حتى تدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع الثاني، من ركوع الركعة التي بعدها. ماذا يكون حكم الركعة التي فاتك فيها السجود؟ باطلة هذه الركعة. ماذا تفعل؟ إذا سلم الإمام تقضيها كما قلنا في الركوع. نعيد قراءة عبارة الأخضري رحمه الله حتى نستجمع حكم المسألة في حالتيها. قال رحمه الله تعالى: وإن سهى عن السجود أو نعس أو زوحم حتى قام الإمام إلى الركعة الأخرى سجد، يعني أتى بهذا السجود الذي فاته، سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع. بما يكون عقد الركوع هنا؟ يكون برفع الإمام رأسه من هذا الركوع. سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا يعني وإن لم يطمع في إدراكه، في إدراك إمامه قبل عقد الركوع، وإن لم يطمع يعني تركه وتبع الإمام، وإلا تركه وتبع الإمام. قال هكذا. وقضى ركعة أخرى أيضا، يعني أيضا كما ذكرنا في الركوع. وحيث قال: وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه. نعم، قلنا لا سجود عليه في حالة، في الحالتين، في حالة قضاء الركعة التي فاته فيها الركوع أو قضاء الركعة التي فاته فيها السجود. وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. يعني لا سجود عليه إن كان متيقنا أن السجود قد فاته أو أن الركوع قد فاته. هو متيقن أن هذا الركوع فاته بسبب النعاس أو الازدحام أو نحوه، أو متيقن أن السجود فاته أو غلب على ظنه، غلبة قوية يعني تقترب جدا من اليقين وليس مجرد الظن يعني المعروف. لكن إن كان شاكا وقال: أنا نعست، هل سجدت مع الإمام أم لم أسجد؟ هل ركعت مع الإمام أم لم أركع؟ إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود، أو واهما. لا حتى لو كان واهما، يعني لابد أن يكون، حتى لا نطالبه بالسجود، لابد أن يكون متيقنا من إدراك من فوات الركوع أو السجود، لابد أن يكون متأكدا أن السجود فاته أو أن الركوع فاته. لكن لو كان شاكا أو حتى متوهما، هل سجد مع الإمام يعني ولم يفته السجود أو لم يفته الركوع، هنا نطالبه بالسجود، بسجود السهو بعد قضاء تلك الركعة. لماذا؟ لأنه شاك في الزيادة. هذه الركعة التي قضاها بعد الإمام قد تكون زائدة، لأن الركوع الأصلي ربما أتى به، هو شاك ربما أتى به، وكذلك السجود ربما أتى به، فتكون الركعة المقضية بعد سلام إمامه تكون زائدة، معناها زيادة، وفي الزيادة بسبب الشك يعني فيها سجود سهو بعده، كمن شك في عدد الركعات. إذا شك في عدد الركعات يبني على ما استيقن، يبني على الأقل كما مر بنا وكما هو معلوم. فكذلك هنا، فعليه سجود بعده إلا في حالة. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان كثير الشك كما سبق. إذا كان هذا المأموم كثير الشك فإنه يبني على التمام، يعني يبني على أن هذه الركعة المقضية هي ركعة غير زائدة، يعني لأن الشك هنا لا يعتبر بالنسبة للمستنكح، المستنكح هو كثير الشك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن جاءته حية أو عقرب فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. هذه مسألة قتل الحية والعقرب في الصلاة، وكذلك ما كان مؤذيا يعني ضارا يكون حكمه كالحية أو العقرب. وقد ورد الحديث الصحيح بذلك في السنن الأربعة: أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والحية عادة تكون سوداء، هذا غالبا يعني، فإطلاق الأسودين عليهما هذا من باب التغليب، وهذا معروف في اللغة، يعني كما يقال العمران عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكما يقال العشاءان أي المغرب والعشاء، وكما قالت عائشة: الأسودان ما كان يعيشكم أو ما كان طعامكم، فعندما أخبرتهم أنه يمر الشهران ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قيل لها: ما كان طعامكم أو ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، رضي الله عنها. فالأسودين هنا من باب التغليب. المهم، هذا أمر بقتل الأسودين. وقال هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جاءته، يعني مفهومه أنها إذا لم تأته فإنه لا يشرع له قتلها، لأنه مشغول بالصلاة، إن في الصلاة لشغلا. ولكن إذا جاءته، يعني أرادته، بتعبير فقهائنا، يعني قال خليل رحمه الله تعالى في مختصره، وهو يعدد الأشياء التي لا سجود فيها، قال: وقتل عقرب تريده، فإن لم تريده فلا يشرع له قتله، إن أرادته فإنه يجب عليه أن يقتلها، لأن دفع الضرر عن نفسه واجب. فيعني ويلحق بذلك يعني الحركة التي لا تكون كثيرة، إذا احتاج أن ينحني لأخذ حجر يضربها به أو أخذ نعل يضربها به فلا بأس بذلك، وقد فعل ذلك بعض السلف، منهم ابن عمر كما روى عنه ذلك ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح، أنه رأى ريشة وهو يصلي، رأى ريشة فظنها عقربا فضربها بنعله أو بقدمه، بنعله أو نعم. فهذا من الفعل الواجب، كإنقاذ أعمى أراد أن يعني كاد أن يسقط في حفرة، أو طفل كما مر بنا، يعني بشرط ألا تكثر الحركة، لأن القاعدة أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة، وضابطها ضابط الحركة الكثيرة عند علمائنا أنه إذا رآه الرائي ظن أنه ليس في صلاة من كثرة حركته، فهذا ضابط الحركة الكثيرة عند علمائنا. ولذلك قال هنا: ومن جاءته حية أو عقرب فقتلها فلا شيء عليه، يعني لا إثم، بالعكس هو إذا ترك قتلها حتى لدغته كان آثما، لأن دفع الضرر عن نفسه واجب. ولهذا ابن رشد وغيره يعني مثلوا يعني للحركة الواجبة في الصلاة بقتل العقرب، فهو فعل واجب. ومن جاءته حية أو عقرب فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة، فإنه يقطع، يعني في حالتين عند قتل العقرب تبطل صلاته، إذا كثرت حركته، الله يعني أصبح في معركة وفي مصارعة هو والعقرب، يعني تحرك ومشى كثيرا وانحنى أكثر من مرة، يعني حتى من رآه يقول هذا يعني لا يظن أنه في صلاة، إذا طال فعله كثر فعله بطلت صلاته. عليه أن يقطع ويعيد ويعيدها، أو إذا استدبر القبلة لأنه ترك شرط صحة من شروط الصلاة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.